بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ تتمة لمسائل المسح. مسألة: هل يمسح على أسفل الخف؟ من يجيب؟ المسح على أسفل الخف هل يشرع؟ نعم يا أيمن. لا يمسح بالإجماع وإلا في خلاف، يعني في خلاف إذا مسح على أعلى الخف وزاد أسفل الخف، جمع بين المسح أعلى وأسفل، فما حكم ذلك؟ نعم، جاء المسح على الأعلى، أحسنت. فهل في المسألة خلاف؟ في المسألة خلاف أو ليس فيها خلاف؟ أليس يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا ثابت عن علي بن أبي طالب أنه قال هذا القول في سنن أبي داود وحسنه الإمام الألباني، فدل على أن المسح إنما يكون على أعلى الخف وليس على أسفله، لهذا وللأدلة الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه، والمقصود أنه مسح على أعلاه. فسؤالي: هل في المسألة خلاف؟ نعم، المسألة فيها خلاف، وهذا قول الجمهور أنه يمسح أعلى الخف فحسب ولا يمسح أسفل الخف، وليس على هذا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة فيها أنه مسح على ظاهر الخف، والدليل الظاهر في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني وكذلك الإمام الوادعي، وأيضا شيخنا يحيى في ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين حسن هذا الحديث. وقد جاء المسح على الخف من أعلاه ومن أسفله عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر ذلك، وقال بهذا الشافعية أنه يمسح أعلى الخف وأسفل الخف، وأخذ بهذا الشافعية استنادا لما روي عن ابن عمر أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. وأيضا الشافعية استدلوا بزيادة في حديث المغيرة بن شعبة خارج الصحيحين، جاءت زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وقوله أسفله معله، هذه اللفظة معله أعلها الحفاظ فلا تثبت، فهي شاذة ضعيفة خالفة للروايات الصحيحة التي لم تذكر أسفل الخف. فالخلاصة في هذه المسألة أن الراجح هو قول جمهور العلماء، أكثر العلماء، أنه لا يشرع المسح على أسفل الخف، وإنما يكتفى بالمسح على أعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلي بن أبي طالب ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه، والمقصود بالظاهر أعلى. أيضا من المسائل: هل يجزئ المسح على أسفل الخف عن أعلاه إذا مسح أسفل خفه ولم يمسح أعلاه؟ أما المسألة الأولى يمسح الأعلى والأسفل، هذه إن اكتفى بالمسح على الأسفل فهل يجزئه؟ على قول الشافعية مثلا هل يجزئه؟ قال أيمن لا يجزئه. يجزئه؟ لا يجزئ. يعني في المسألة خلاف أو ليس فيها خلاف؟ قال أيمن فيها خلاف. بعض الأحيان لما نسأل وأيضا نحاول أن يعني نجعل المسألة للنقاش في الحلقة حتى تثبت الفائدة، لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف عن أعلى، لا خلاف بين أهل العلم، نقل الاتفاق، نقله ابن المنذر وغيره. فلو قال أنا سأكتفي بالمسح على أسفل الخف، إذا توضأ وقال أكتفي بالمسح على أسفل الخف لا يجزئه، فإنه على غير طهارة. أما لو مسح أعلى الخف ومسح أسفل الخف فإنه يجزئه من حيث الإجزاء، هو يجزئ، لكن هذا مخالفة للدليل، مخالفة للدليل. وأما الوضوء فصحيح في الصورة الأولى. مسألة، هل يجزئ المسح على العقب في الخف إذا كان لابسا للخف فيمسح على عرضه على العقب؟ تعرفون العقب، يمسح على العقب فقط، هل يجزئ هذا المسح عن ظاهر الخف وأعلى الخف؟ الجواب لا يجزئ بلا خلاف. فما هي العلة، ما هو السبب أنه لا يجزئ؟ الجواب لأنه ليس محل فرض. مسألة، لو اكتفى بالمسح على الخف بخرقة بدل أن يمسح بيديه مسح بخرقة، هل يجزئه ذلك؟ المسألة فيها قولان، والصواب أنه يجزئ، فهناك من قال لا يجزئ. مسألة، هل يجزئ المسح، هل يجزئ الغسل عن المسح؟ غسل الخفين، بدل أن يمسح غسل على خفيه، غسل الخفين، فعبد الملك تأخر، فالجواب عنده لا يجزئ، قال لا يجزئ. أبا البراء قال يجزئ، لكن هذا فيه تنطع. وأنت؟ الجواب نفس المسألة التي قبل في المسح بالخرقة، يجزئ قولا بالمسألة، لكن الصحيح أنه يجزئ، فهو قد تجاوز مرحلة المسح فقد صار غسلا. هذا قد يلجأ إليه، مثلا إنسان ما استطاع أن يستعمل اليدين لجروح فيه مثلا، أو مقطوع اليدين وقد لبس الخف، مسائل افتراضية قد تحصل. فلهذا ذكرها أهل العلم واختلفوا، والصواب أنه يجزئ لأنه قد مسح على ما يوجب المسح وزيادة. لكن تعمد هذا الأمر باستمرار وعلى الدوام، هذا قد يكون محدثا، قد يكون محدثا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يريد أن يمسح فيعتاد على الغسل، إن كان لغير ما بأس واستمر على هذا الأمر فهذا قد يكون محدثا. مسألة، إذا خلع الخفين بعد المسح عليهما هل ينتقض وضوءه؟ نعم يا أبا داود، ما ينتقض، يعني أول ما ينزع الخف يبقى على طهارته وإلا ينتقض الوضوء. قال أيمن في المسألة خلاف على أربع أقوال، من يوافق أيمن؟ هل صحيح في المسألة أربع أقوال؟ ولا أحد رفع يا أيمن. وأن هل في المسألة خلاف؟ ما فهمت، فهمت السؤال؟ طيب أحسنت يا أيمن، المسألة فيها أربع أقوال، اختلف أهل العلم هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض. حفظكم الله، بعض الأحيان المسألة يختلف فيها العلماء ويطول الكلام فيها، فلو ناقشنا كل مسألة وناقشنا كل الأدلة كل الأقوال لطال بنا المجلس وربما ما انتهينا من هذا لسنوات. لكن بعض الأحيان نحاول الاختصار، وإلا فلو بسط القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، القول الرابع، بعض المسائل إلى ثمانية أقوال يختلفون فيها. فلذلك يعني نحن نحاول أن ننظر المسألة وننظر القول الراجح، إذا كانت الأقوال كثيرة ننظر القول الراجح بدليله، أو إذا كان هناك قول يخالف هذا الراجح نذكره لبيان أدلة الفريقين. أما إذا كانت أقوال كثيرة فنكتفي بالراجح الذي عليه ظاهر الدليل، الذي يؤيده ظاهر الدليل. فجمهور أهل العلم أنه باق على طهارته، من خلع الخفين وقد مسح عليهما وهو باق على طهارته لم يحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والمسألة فيها اختلفوا إلى أربعة أقوال فيها، وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقض الوضوء. مسألة: هل له أن يعيد لبس الخف بعد أن نزعه، بعد أن ينزع الخف هل له أن يعيد الخف من جديد؟ نعم يا عم عبيد، له أن يعيده. نعم، إذا كانت طهارته باقية. وأنت يا أبا داود، إذا كان قبل المسح، أبو داود يقول إذا كان قبل المسح يعني توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم نزع الخف ما قد مسح عليه، توقيت يبدأ من متى؟ ثلاثة أقوال بالمسألة التوقيت، منهم من قال يبتدئ التوقيت من حين لبسه، ومنهم من قال يبتدئ التوقيت من أول حدث يحدثه، ومنهم من قال يبتدئ التوقيت من أول مسح بعد الحدث. والراجح الذي عليه الجمهور، نعم الذي عليه الجمهور، توقيت يبتدئ بعد المسح من الحدث. الآن لو نزع الخفين قبل أن يمسح، هو على طهارة، لبسها على طهارة كاملة ثم خلعها، فهل له أن يعيدها؟ هكذا صورة المسألة. حصل خلاف في هذه المسألة، منهم من قال لا يستأنف ولا يعيد، وقال بهذا الشيخ ابن عثيمين أنه لا يعيده إذا كان قد مسح، إذا كان قد مسح عليه لا يعيده، لأن التوقيت هنا سيكون لا فائدة منه. أما إذا لبسه على طهارة ثم نزعه قبل أن يمسح وأعاد لبسه، هذا جائز بالاتفاق قبل المسح وهو باق على طهارته التي أدخل الخفين بها كما ذكر أبو داود. هذا لا يزال إلى الآن ما قد بدأ التوقيت وهو باق على طهارته الكاملة، فلو نزعه ولو خمس مرات ولو ثلاث مرات، القصد أنه يلبس على طهارة، فآخر مرة سيلبسه على طهارة على قول من يقول أن المسح يبتدئ منذ أن يلبس الخف، فمن ذلك الوقت يبتدئ التوقيت، أو يبتدئ من أول حدث، أو يبتدئ من أول حدث، يبتدئ من بعد المسح من الحدث، نعم إذا أحدث ثم مسح من ذاك الوقت هو، نعم إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح، هذا المسح الأول يبتدئ به التوقيت، هذا قول. والقول الآخر من الحدث، إذا أحدث حتى ولو لم يمسح من ذاك الوقت، ومنهم من قال يمسح من يبتدئ التوقيت من أول ما يلبس الخف، لكن الراجح والذي عليه الجمهور أنه يبدأ منذ أن يمسح. طيب، مسألة: هل للمتيمم أن يمسح على الخف؟ المتيمم فاقد الماء أو المعذور عن مس الماء، هل له أن يمسح على الخف؟ الجمهور على أنه لا يمسح، الجمهور أكثر العلماء، نعم لا يمسح التيمم. هناك من قال يجب، ما صورة المسألة؟ الآن تيمم، كيف صفة التيمم؟ أن يضرب باليدين على الأرض ويمسح على ظاهر الكفين وعلى الوجه، صح؟ طيب، ووجد الماء، فهل له أن يمسح على الخفين؟ هكذا صورة المسألة، فالجمهور أنه لا يمسح أكثر العلماء. ندخل في درس جديد إن شاء الله. بقي مسألة فقط من مسائل المسح: صاحب الحدث الدائم هل له أن يمسح على الخفين أو الجوربين؟ إذا تكلمنا حول مسائل الخف يدخل فيها الجورب ويدخل فيها الشراب هذه التي تسمى البيادة، الجزمة التي تكون أعلى من الكعبين. فالآن صاحب الحدث الدائم هل له أن يمسح على الخفين أو على الجوربين؟ مثلا الدم من قبل أو دبر أو خروج رائحة مستمرة أو البول، هذا صاحب حدث دائم يستمر خروج بغير شعور لمرض، أو دود تخرج من دبره أو حصى تخرج من ذكره، أو المرأة تكون مستحاضة فيها دم نزيف مستمر، هذا كله صاحب حدث دائم. حدث دائم يعني خروج من قبل أو دبر باستمرار على غير العادة لمرض، نعم، وما شابه ذلك. فهذا هل يأخذ أيضا حكم من أراد المسح على الخفين سفرا أو حضرا؟ نعم، قال لا يأخذ. نعم، الجواب في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يمسح صاحب الحدث الدائم، لا يمسح، فالمسح خاص في من ليس حدثه دائم. ومنهم من قال يمسح، وهم الجمهور. وهنا قول آخر، فالجمهور على أنه يشمل الرخصة لكل من أراد المسح، لكل مصلي توضأ وأراد الرخصة في هذا، سواء كانت استحاضة أو كان مما ذكرنا لكم. بعض السراويل قال الأخ تكون الشراب متصلة به، صح؟ فمن متى يبتدأ التوقيت؟ من يجيب هذه مسألة فعلا؟ فنعم، له أن يوقت ثلاثة أيام ولياليهن إذا كان مسافرا، أو يوم وليلة بالشروط التي تقال وتذكر في مسألة نزع الخف وبقائه ونزع الشراب وبقائها، فيقاس عليها ما كان من هذه المسألة. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب في المذي وغيره. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عندكم غير هذا اللفظ؟ أما في نسختنا فليس فيه، في بعض النسخ: لمكان ابنته مني. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين، مبشر بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أوائل من أسلم وآمن بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلمان، هكذا يذكر أهل العلم. أول من آمنت من النساء خديجة، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشباب علي بن أبي طالب، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبيد بلال، بلال بن رباح. وما هي القرابة بينه وبين رسول الله؟ من الذي لا يعرف؟ أنت ما تعرف؟ انتبه. كيف ما هي القرابة بين علي بن أبي طالب؟ طيب، هو متزوج بابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة. زد ابن عمه، أحسنت. الآن أبو طالب ما اسمه؟ نعم، إن أجبت فأنت أنت علي ابن أبي طالب. أبو طالب الذي هو والد علي ابن أبي طالب ما اسمه؟ نعم، عبد مناف. طيب، وعلي بن أبي طالب فضائله كثيرة، وهناك مؤلفات في فضائل الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها. والشيعة يتكثرون به، وليس هو إليهم البتة، وليس هو وليهم، ولا هم على نهجه ولا على سيره. قد جمع بعضهم مخالفات الشيعة لعلي بن أبي طالب في جزء مستقل، وهم يدعون اتباعه ويدعون حبه ويدعون تطبيق السير الذي هو عليه، فلا عبرة بهم. وقد حصل التجاوز من بعض الفرق المعاصرة الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة، وأيضا يسمون أنفسهم بماذا؟ الأقيال، يبغضون علي بن أبي طالب. ما السبب؟ نكاية في الشيعة والرافضة الذين يقولون نحن من آل البيت. فهؤلاء الأقيال عندهم نزعة جاهلية، عندهم نصرة لما يسمى بالقومية العربية، هذا عندهم هو المقدس والمعظم لو كان يمنيا. فمثلا عبد الرحمن بن ملجم مرادي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا مقدس عندهم عند العباهلة، لأنه شجاع ولأنه يمني ولأنه خرج يقارع الظلم غير ذلك. فالناس فيه بين إفراط وتفريط، وأهل السنة هم الذين يتعاملون مع الصحابة معاملة شرعية، يحبونهم يحترمونهم، لا يرفعونهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله بها في الكتاب، نعم، وفي السنة. الصحابة حبهم دين، لكن ليس كحب الشيعة الروافض لعلي بن أبي طالب، يستغيثون به ويستشفعون به ويدعونه من دون الله، يستغيثون به من دون الله، ولا كأولئك الذين يبغضون آل البيت بالجملة، يبغضون آل البيت البر والفاجر منهم. فهذا بحمد الله ليس عند أهل السنة، أهل السنة وسط. وعلي بن أبي طالب توفي سنة 40 للهجرة، قتله كما ذكرنا لكم عبد الرحمن بن ملجم المرادي من اليمن، خارجي. طيب، غدا نقرأ الأسئلة وما يتعلق بإذن الله من مسائل على حديث الباب. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.